إن تعذبهم فإن في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله تبارك وتعالى في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فبكى وقال اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك. فقال أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة كبيرة عند الله جل وعلا، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وهو أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، وهو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر. هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المجتبى والنبي المصطفى والشفيع المرتضى الذي زكى الله تبارك وتعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هو النبي الأكرم والرسول الأعظم الذي ما ناداه الله مرة واحدة باسمه في القرآن الكريم، بل نادى على الأنبياء والمرسلين بأسمائهم يا يحيى يا عيسى إلى آخره. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال عنه الرب تبارك وتعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول، إنه التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والتوقير ودلالة قاطعة على محبة الله جل وعلا لذلك العبد الصالح، فنسبه الله تبارك وتعالى إليه فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وقال أليس الله بكاف عبده. إنه التشريف للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وبما أن الله شرف النبي الأعظم فقد شرف الله تبارك وتعالى أمته فجعلها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو تحققت هذه الشروط الثلاثة في هذه الأمة لكانت خير أمة، أما وقد ضاعت هذه الشروط فالأمة كما ترون حالها في هذا الزمان. إن أمة الإسلام هي أمة الخيرية لو التزمت بتعليمات الله جل وعلا وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله تبارك وتعالى وحده. هذه الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة ما أكرمها إلا من أجل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فكان من خيرات الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض الأمة، بمعنى الأنبياء والمرسلون قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذين عصوا رسله وخالفوا أوامر الله جل وعلا أهلكهم الله جل وعلا في حياة أنبيائهم وفي حياة رسلهم، حتى يقر الله تبارك وتعالى أعين الأنبياء والمرسلين بهلاك الفاسدين العاصين الذين لم ينصاعوا لأوامر الله رب العالمين. انظروا إلى قوم نوح، أغرقهم الله جل وعلا في حياة نوح، إلى عاد، إلى ثمود، إلى قوم لوط، إلى غير ذلك من الأقوام التي أهلكها الله عز وجل وأنبياؤهم أحياء. أما من كرامة الله جل وعلا لهذه الأمة، وهذه من أعظم الكرامات لأمة الإسلام التي بكى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، أن قبض الله تبارك وتعالى النبي الأعظم والرسول الأكرم في حال حياة الأمة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وغسله أصحابه وكفنوه ودفنوه صلى الله عليه وسلم، وظلت الأمة من بعده إلى قيام الساعة، فهي الأمة الخاتمة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا أراد الله تبارك وتعالى رحمة بأمة من الأمم قبض نبيها، إذا أراد الله تعالى رحمة بأمة من الأمم قبض نبيها في حياتها، فكان فرطا وسلفا لها يوم القيامة. وإذا أراد الله هلاك أمة أهلك القوم في حياة نبيها لما عصوا ولم يتبعوه. فمن رحمة الله تبارك وتعالى لأمتنا، لأمة الخيرية، أن قبض الله تبارك وتعالى النبي الأعظم والرسول الأكرم في حياة هذه الأمة. ومن كرامات الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا الآخرون الأولون يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم في الدنيا، وهي أول الأمم يوم القيامة محاسبة، وهي أول الأمم يوم القيامة من تجوز على الصراط، وهي أول الأمم يوم القيامة من تدخل الجنة مع النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. من كرامات الله جل وعلا لأمة محمد إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم جعل لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأنزل الله تبارك وتعالى عليها أواخر سورة البقرة من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جعل الله عز وجل لها الأرض مسجدا وجعل تربتها طهورا، وأنزل عليها هذه الآيات من أواخر سورة البقرة من كنز تحت العرش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامات وهذه الخيرات لهذه الأمة ما حازت عليها أمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة جعلها الله تبارك وتعالى هي أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. أكرم الله هذه الأمة بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع عنها النسيان والإكراه والخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما كان ذلك لأمة من الأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام هي أمة الشهادة، جعلها الله تبارك وتعالى شاهدة على الأمم يوم القيامة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جالس، إذ مرت عليه جنازة فقال: ماذا تقولون في هذه؟ أثنوا عليها ثناء حسنا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذه؟ فتكلموا فيها كلاما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال صاحبها، فقال: وجبت. فقال عمر: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: التي مرت فأثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، والتي مرت فأثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هكذا أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة. فيا أمة الرحمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة لو أن الرحمة نزلت فيها لسادت هذه الدنيا. قال ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات، هذا هو نسيج الأمة. والمنافقون والمنافقات أيضا من نسيج الأمة، ولكن انظروا ماذا قال الله عز وجل عن النسيج الحق، عن أهل الإيمان، عن أهل التقوى، عن أهل الصلاح من هذه الأمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذا أرادت الأمة الرحمة من ربها تبارك وتعالى عليها أن تلتزم هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. لو أنها فعلت ذلك أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله، نعم، نحن في أمس الحاجة في هذه الأمة الإسلامية أن يرحم الطبيب مرضاه، وأن يرحم المعلم تلاميذه، وأن يرحم الجار جاره، وأن يرحم الوالد ولده، وأن يرحم الولد والده، وهكذا حتى ينشأ هذا المجتمع وتنمو هذه الأمة على رحمة الله تبارك وتعالى. فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، فاعف عنهم. نبينا صلى الله عليه وسلم بينما هو في مسجده يصلي بالناس إماما، إذا برجل من الصحابة عطس، عطس رجل في الصلاة، فشمته رجل يقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية بن الحكم: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فشمته، قال له يرحمكم الله، فيقول فرأيت القوم ينظرون إلي، فقلت وتكلهم ما لكم تنظرون إلي، أي في نفسي ماذا فعلت؟ هل أخطأت؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فشمتوا، إذا قال الحمد لله قولوا له يرحمكم الله فيقول لكم يهديكم الله ويصلح بالكم. الصحابي هذا معاوية حينما سمع هذا الرجل قد عطس في الصلاة قال يرحمكم الله، فنظر إليه القوم في الصلاة فقال وثق لهم ما لهم ينظرون إلي هكذا، ما لكم تنظرون إلي، فقام القوم يضربون بأيديهم على أفخاذهم أن اسكت، فسكت. فلما انتهت الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن منه قبله أو بعده، لم يضربني ولم يشتمني ولم ينهرني، قال إنما هذه الصلاة للتهليل والتكبير والتحميد ولذكر الله ولقراءة القرآن، وليس فيها شيء من كلام الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنه التعليم، إنه التأديب، إنها الرحمة، إنها الرحمة. هو جاهل بالمسألة، فلا بد للمتعلم أن يصبر على الذي يتعلم. وهذا رجل دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، إذ دخل الرجل فصلى ركعتين ثم تذكر وهو من الأعراب، فتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. هذا الأعرابي حينما دخل المسجد صلى ركعتين وعجبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا أو تحجرت واسعا، وما هي إلا لحظات، حتى قام الرجل فبال في المسجد، أخذ ركنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فقام عليه الصحابة ينهرونه يمنعونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دعوه حتى ينتهي من بوله، ثم هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من باء. هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي نتمنى أن تكون بين أتباعه. هذه الأمة التي بكى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أتدرون معاشر المسلمين، لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة قانتا بين يدي الله تعالى بهذه الآية فقط، لم يتلو أكثر منها ويبكي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين في إبراهيم وفي عيسى بكى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم ارحم أمتي. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لهذه الأمة، والمغفرة لهذه الأمة، والرضوان لهذه الأمة، والكمال والصلاح والفلاح لهذه الأمة. فهل الأمة تسير على منهاج رسول الأمة صلى الله عليه وسلم والذي كشف الله تبارك وتعالى به عنها الغمة فكان خير معلم وخير قدوة؟ هل الأمة في هذا الزمان تسير على منهاج النبوة الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه هذا؟ فرفع يديه فبكى وقال: اللهم أمتي أمتي. فربنا العليم الخبير الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والرب تبارك وتعالى أعلم: يا جبريل سل محمد ما الذي يبكيك؟ فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله والله أعلم، فقال: أمتي أمتي، رحمة وشفقة على هذه الأمة. فقال الله عز وجل: يا جبريل قل لمحمد، جبريل الذي يحمل الوحي من السماء إلى الأرض، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولا نحزنك. نبينا جعل الله تبارك وتعالى الرحمة في قلبه فقال: لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل دعوته فدعا بها، ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، ونبينا الأكرم من رحمته أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أعطى الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه اسمين من أسمائه أو صفتين من صفاته إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم دون البشر: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي الأكرم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أكرم الله تبارك وتعالى النبي، وأكرم الله تبارك وتعالى الأمة بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمتنا معاشر المسلمين هي أمة الخيرية إذا التزمت بشروط الخيرية: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادل الصحابة الحب بالحب، والإكرام بالإكرام، والمودة بالمودة. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، من أمة الخيرية، قال: يا رسول الله، أكون معك وأشتاق إليك، وأذهب إلى بيتي فأشتاق إليك، فتذكرت لو أني دخلت الجنة وأنت في الجنة في الفردوس الأعلى، فكيف لي أن أراك في الجنة؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول. طاعة لله وللرسول المعرف بالألف واللام، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن أراد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فعليه بطاعة رسول رب العالمين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال المرء: مع من أحب؟ يقول أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وإن لم أعمل بعملهم. إن أحببت الصالحين حشرت مع الصالحين، وإن أحببت الفاسدين حشرت مع الفاسدين. المرء مع من أحب. أتى آخر فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر الصحابي السؤال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الثالثة: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. كلمتين، كلمتين. ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فمن أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بالجنان وبصحبة النبي العدنان بالجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل، حينما تولى الخلافة في يوم الجمعة وحوله في المسجد العلماء والمشايخ والدعاة وعامة الناس والحكماء، قال: خذوا عني بيعتكم، لا أريد هذه البيعة، لا أريد هذا الحكم، لا أريد هذا المنصب. قالوا: لا نريد إلا أنك، إلا أنت يا أمير المؤمنين. فانصرف عمر إلى بيته، عمر بن عبد العزيز، فتغير حاله. بعد أسبوع تغير لونه وبليت ثيابه وزاد همه وغمه، فسأل أصحابه زوجة قالوا: ما بال عمر؟ قالت: والله إنه لا ينام الليل ويتقلب على فراشه كأنما هو نائم على الجمر، يقول: آه آه يا عمر، يقول: آه آه يا عمر، وقد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة سيسألك الله تبارك وتعالى عن الفقير والمسكين والأرملة والطفل واليتيم. آهٍ آهٍ يا عمر، إن المسؤولية على هذه الأمة مسؤولية عظيمة عظيمة. إن إكرام الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام هو إكرام لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعل حظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل حظنا غيره من الأنبياء والمرسلين قبله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى علينا. فاحمدوا الله عز وجل، فاحمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه أن جعلكم من أتباع خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فاعملوا بكتاب الله واعملوا بسنة رسول الله القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلون إلى مرضات الله جل وعلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان يا رب العالمين، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وَمَنْ صلى الله عليه وسلم كل يسر عشان يسمع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، ترى الصورة تدل وتم الصفوف الأول في الأول، إن كان نقص فليكن في المؤخر. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح